الصورة اللي أنا كنت أعملها بتاعت الفاتحة، مش عارف أو البقرة. سبحان الله، السنة مش لاقيه. طيب ننزلها من المجموعة وخلاص. والله أنا كنت حاططها فين، مش فاكر. نعم نعم الصورة هذه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ مجالس جمع القراءات، والآن مع الحلقة الثانية من جمع القرآن بعد انتهاء المقدمة. واليوم إن شاء الله سنجمع الخمس آيات الأولى لسورة البقرة إن قدر الله عز وجل ويسر. زي ما احنا شايفين الصورة على الشاشة أمامكم، الصورة على غرفة الزوم. وقلنا قبل ما نبدأ القراءة لابد ان احنا نحدد مواضع الخلاف، ومواضع الخلاف امامنا على الشاشة. اول شيء مواضع الخلاف عندنا في فواتح السور. فواتح السور مواضع الخلاف فيها تكون في عدة اشياء. اول شيء في المد ومراتب القراء في المد. زي ما احنا مراتب القراء في فواتح السور في المد على اربع مراتب. رقم واحد، ما لا مد فيه مطلقا، زي ايه؟ حرف الالف ما فيهوش مد. رقم اتنين، ما في حركتان في المد اللي هو زي مجموعة في كلمة حي طهر. رقم تلاتة، اللي فيه التوسط في المد، اربع حركات زي حرف العين. رقم اربعة، الاشباع في مجموعة في كلمة سنقص عليكم. دي اول شيء في الخلاف في حروف فاتح الصور. تاني شيء في الخلاف اللي هو السكت. السكت بيكون للامام ابي جعفر عليه رحمة الله ورضي عنه، وسكت معلوم معروف لديكم جميعا. رقم ثلاثة في الخلاف في فواتح الصور بيكون في التقليل والإمالة. واحنا عندنا في فواتح الصور أول بقرة ما فيش تقليل ولا في إمالة، إن شاء الله مش هنتكلم عنه. يبقى ده أول خلاف موجود في ألف لام ميم. ثاني خلاف عندنا في الآيات اللي هو فيه هدى. فيه هدى عند التقاء مثلين وعند ايضا هاء الضمير. التقاء المثلين، وقلنا المثلين ما اتفقا رسم اسما ورسما، اسما ورسما زي راء وراء، باء وباء، تاء وتاء، وهكذا. ومن له شغل في هاتين في الادغام الكبير اللي هو الامام السوسي عليه رحمه الله، زي ما كلكم تعلمون، وقلنا هنا طبعا حرف المضغم وقع بعد حرف مد، فيكون له في أوجه العارض كما علمنا قبل ذلك في سورة الفاتحة. عند هاء الضمير، هاء الضمير هذه الخلاف الواقع فيها بيكون في الصلة، صلة هاء الضمير. وجميع القراء يصلون هاء الضمير إذا وقعت بين متحركين، يصلونها بواو إذا كانت مضمومة، ويصلونها بياء إذا كانت مكسورة. وانفرد ابن كثير عن باقي القراء بوصلها إذا وقعت بين ساكن ومتحرك، زي الصورة اللي أمامنا الآن فيه هدى، ينفرد بها ابن كثير. وأجمع جميع القراء على عدم وصلها إذا وقعت قبل ساكن، وقبل ساكن بيكون لها صورتين كما نعلم جميعا. الخلاف اللي بعد كده كلمة يؤمنون عند الإبدال، الإبدال لثلاث راويين وقارئ، راويين وقارئ، الراوي الأول سيدنا ورش، والراوي الثاني سيدنا السوسي، والقارئ اللي هو سيدنا أبو جعفر. ورش بيبدل كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة، بيبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إذا كان قبلها ضم بيبدلها واو، إذا كان قبلها كسر يبدلها ياء، إذا كان قبلها فتح بيبدلها إيه؟ ألف، إلا بعض الكلمات شذت عن هذه القاعدة. طبعا جميع القواعد وجميع الأصول التي وردت عن الأئمة بيكون لها كلمات استثنائية خرجت عن القاعدة، إذا أن لأن هذه القواعد موضوعة على حسب الرواية أولا، ففي كلمات عندي بتخرج عن الرواية. وأيضا عندنا الراوي الثاني اللي بيبدل الهمزة، اللي السوسي يبدلها مطلقا إذا وقعت فاء فعل أو عين، إذا وقعت فاء كلمة أو عين كلمة أو لام كلمة، إلا بعض الكلمات أيضا بتشذ عن هذه القاعدة. وسيدنا أبو جعفر بيبدلها أيضا مطلقا إذا وقعت سواء كان فاء للكلمة أو عين الكلمة أو لام للكلمة، إلا كلمتين فقط. يعني سيدنا أبو جعفر بيبدلها مطلقا الهمزة الساكنة، الهمزة الساكنة بيبدلها مطلقا إلا في كلمتين فقط، اللي هي كلمة أنبئهم بالبقرة وكلمة نبئهم بإيه؟ بالحجر. الكلمة التي بعد كده اللي فيها خلاف اللي هي بالغيب ويقيمون الصلاة، عندنا الصلاة الخلاف فيها في حرف اللام. حرف اللام كل القراء بيرققوه ما عدا ورش بيغلظ اللام إذا كانت مفتوحة، سواء كان فتح هذا مخفف أو مشدد، بشرط أن تقع بعد ثلاثة أحرف فقط اللي هو الصاد والطاء والظاء، الصاد والطاء والظاء. الخلاف اللي بعد كده عندي في ميم الجمع، اللي كان ميم الجمع في رزقناهم، وطبعا تكلمنا عنه في سورة الفاتحة. كل عند ابن كثير وأبو جعفر بيصلونها قولا واحدا، وقالون بيصلها بخلف، وورش بيصلها إذا وقعت قبل همزة إيه؟ همزة القاطع. وكلمة الخلاف اللي بعد كلمة يؤمنون تكلمنا عنه، بما أنزل مد منفصل، وقلنا قبل كده في الكلمة في الآية اللي اخترناها في المقدمة مد منفصل، القراء لهم كم مرتبة؟ قصر قولا واحدا اللي هو ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب، وعندي بخلف قالون والدوري، وعندي مد الإشباع قولا واحدا ورش وحمزة، وباقي القراء بالتوسط ومعهم قالون ودوري أبو عمرو. كلمة الخلاف اللي بعد كده بكلمة إيه؟ وبالآخرة، وبالآخرة فيها أكثر من خلاف. رقم واحد إن همز وبالآ، همز متحرك قبله ساكن، القراء فيه عندنا ورش بينقل، يعني بينقل يعني بيسقط حركة الهمزة المتحركة هذه إلى الساكن قبلها ويحذف الهمزة. وعندي أيضا حمزة له السكت بخلف عن خلات في الوصل، وفي الوقف لهما السكت ولهما النقل. والراء بتاعت بالآخرة كل القراء لهم التفخيم ما عدا ورش بيرققها بشروط طبعا في باب الأصول. هم ميم الوسط تكلمنا عنها، أولئك مد متصل، القراء بينقسموا فيه من الشاطبية والضرة على درجتين. الإشباع قولا واحدا عندي، الإشباع قولا واحدا لمين؟ لورش والإمام حمزة أيضا. وعندي احنا بنتكلم في المد المتصل. نعم، الاشباع قولا واحدا لورش وحمزة، وباقي القراء بالتوسط على هدى من ربهم. الميم تكلمنا عنها، واولئك تكلمنا عنها ايضا. كده انتهى عندنا الخلاف مع ال10 دقائق بالظبط اللي كنا محددينهم للشرح. الان سندخل في التطبيق، تطبيق القراءة. تطبيق القراءة انا اقرأ مرة، وبعد كده الاخوة اللي يريدون القراءة يتفضلوا برفع ايديهم، او اللي عاوز يقرأ مباشرة يتفضل يقرأ يرفع يده للقراءة. احنا عاوزين نختار يعني ناس جدد يعني. طيب انا اقرأ مرة على السريع، وبعد كده الباقي يطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. كل القراء ما عدا أبو جعفر. ألف لام ميم. سكت لأبو جعفر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قالون ومن درء كل ومع كل القراء إلا ابن كثير والسوسي. في نعطف ابن كثير، فيه هدى للمتقين بينفرد. نعطف السوسي بالإدغام، فيه هدى للمتقين. أوجه المنفصل زي ما قلنا القراء فيهم لهم القصر والتوسط والمد. أوجه المنفصل قصر توسط مد. المد قولا واحدا ورشة وحمزة. القصر قولا واحدا ابن كثير أبو جعفر ويعقوب. باقي القراء التوسط ومعهم قالون ودور أبو عمرو. لهم وجهي القصر والتوسط. تمام. طيب نكمل القراءة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قالون ومع كل القراء إلا ورش والسوسي. ومما رزقناهم ينفقون. قالون ومع ابن كثير. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ورش ناطف من كلمة الصلاة، لأن السوسي مش بيغلظ. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. أبو جعفر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الوجه الأول كان حمزة كاملا، الثاني خلف خلاد. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هنقرأ دايما لورش في البدل، ما تكلمناش عن البدل صحيح أثناء الوصول. هنقرأ دايما لورش في البدل بالتوسط عشان يبان رواية ورش. البدل لورش له الكسر والتوسط المد. كل القراء لهم الكسر ما عدا ورش له الايه 3 أوجه، الكسر والتوسط المد. وقرأنا مع بالنقل الورش ويترتب عن النقل أنتج عنه بدل، نقرأ عنه كسر تصل مد أيضا، ونقرأ عن معاه بترقيق الراء الورش. اختار نحن وجه واحد للورش، لأن عشان تجيب رواية ورش كاملة هتقرأ مرة بالكسر ومرة بالتوسط ومرة بالمد. طبعا دي أوجه اختيارية، لا هي أوجه إلزامية، لأن ورش بيقرأ بها لابد إنك تقرأ بجميع الأوجه. فاحنا نكتفي بوجه واحد. هنعطف السوسي بس بكسر منفصل. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون. عطفنا أبو جعفر. ندخل على آخر آية. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قالون ومعه أهل السكون إلا ورش وحمزة. نعطف الصلة من أول من ربهم. من ربهم وأولئك هم المفلحون. قالون ومدرج معه ابن كثير وابو جعفر. نقرأ بالإشباع لورش ومدرج معه حمزة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كده تمامنا ال5 آيات. ناخذ أحد الأخوة يطبق، ثم بعد كده الأخوات يطبقوا إن شاء الله. تفضل أبو ضحى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة طيب ماشي، هات القصر. لا السوس على القصر ماشي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الصوت فصل عندي، مش عارف انا النت من عندي ولا من عندك ولا ايه. بصراحة الصوت فصل، في صوت في المكسر، صوت في المكسر. طيب في صوت بلا من عند الأخ من عند أبو ضحى ولا إيه؟ يعني صوت مسموع؟ أمال أنا مش سامع صوت الغرفة. طيب خلاص إحنا كده إيه، طبقنا الحمد لله الآية. وكده العشر دقائق زي ما إحنا قسمنا دايما الحصة 30 دقيقة، 10 آيات للشرح، و10 آيات للتطبيق للأخوة، وعشر دقائق تطبيق للأخوات. فأرجو من الأخوة إن هم يخرجوا من الغرفة عشان الأخوات تطبق، وهنفصل المكسر بقى أيضا. طيب هنفصل المكسر معلش، لأن خلاص كده الشرح تم وتطبيق الأخوة تم. هنفصل المكسر. السلام عليكم.